إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع باب التفكر من كتاب مختصر منهاج القاصدين ربع المنجيات، وتكلمنا في الدرس الماضي عن معنى التفكر وأنه من منازل السير إلى الله عز وجل، وأنه مرتبة الفكرة تلي مباشرة مرتبة اليقظة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. وذكرنا معنى التفكر وأثر التفكر على الإنسان في قلبه وفي جوارحه. واليوم وصلنا إلى قول المصنف: فصل في أن التفكر في ذات الله ممنوع منه. يقول: قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فالتفكر في ذاته سبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تتحير في ذلك، فإنه أعظم من أن تمثله العقول بالتفكير أو تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى فقد ورد القرآن بالحث على ذلك، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله، وقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، الحديث ده قلنا المرة اللي فاتت ان احنا نقف معاه وقفة. طبعا الحديث روية من طرق مختلفة، فورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وورد كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وورد كذلك عن كعب الأحبار مرسلا، وورد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما رضي الله عنه. يبقى الحديث ورد من طرق عن الصحابة، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن سلام، وورد مرسلا عن كعب الأحبار من التابعين. خلاصة القول في هذا الحديث أن الصحيح فيه هو الوقف، وأن الطرق المرفوعة ليس لها حديث، ليس لها إسناد صحيح، وليس لها طريق صحيح، ولكن كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله: لكن بمجموع طرقه يشهد أن له أصلا. يبقى الحديث لا يصح إسناده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصح منه الموقوف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله يقال في السلسلة الصحيحة: ولكن الحديث بمجموع طرقه يعني يشهد أن له أصلا، يشهد أن له أصلا. إيه معنى الحديث؟ تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، وورد بقول: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، ورد بقوله: تفكروا في آلاء الله ولا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله. تفكروا، التفكر معناه تردد القلب في شيء معين، تردد القلب في يعني يفضل ايه ياخد ويدي معاه كده في شيء معين ينشغل به. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، الآلاء اللي هي النعم. فورد كذلك عن كثير من العلماء والتابعين وغيرهم ان التفكر في آلاء الله عز وجل ومخلوقاته من افضل العبادات. ليه؟ لانه يجر الى عباده من اجل عبادته، عباده الشكر، شكر النعمه والاعتراف بفضل الله عز وجل. يبقى تفكروا في آلاء الله. وكذلك ورد في الرواية الأخرى: تفكروا في خلق الله. يقول الصنعاني في التنوير في شرح الجامع الصغير: يعني تفكروا فيما بثه الله في الأكوان من الأنفس ونحوها. وقوله ولا تفكروا في الله، وفي رواية ولا تفكروا في ذات الله، هذا نهي عن التفكير في ذات الرب تبارك وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، والعقل البشري مخلوق محدود، فكيف أن يدرك كنها ذات الرب تبارك وتعالى؟ يقول الصنعاني وإنما نهى عن التفكر في ذاته تعالى لأنه لا تفكر إلا فيما يعرفه العبد ويعلمه. وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يحاط به علما، وتعالى الله أن يحاط به علما. عشان كده الكلام ده بنقوله للرد على المتكلمين اللي هم خدوا للأسف بدعهم دي ومخالفتهم وانحرافهم من الفلاسفة اللي بيحاولوا يتفكروا في ما وراء الأشياء في المورائيات. نقول له انت تفكرك في شيء فرع عن تصورك لهذا الشيء، صح؟ هتتفكر في ايه؟ انت لم ترى الله عز وجل ولم ترى شيئا مثله، ولا يستوعب عقلك المخلوق المحدود ان يتصور هذا الخالق سبحانه وتعالى، ولا تستطيع نفسك ان تتمثله ولا ان تتوهمه سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى اعمال العقل في الباب ده نوع من تبديد الفكر. تخيل بالظبط كده واحد مسجون في سجن، والسجن ده كله معمول بالخرسانة، وخلاص هو قايم يدق في الخرسانة بإيده. العقلاء هيقولوا له إيه؟ اللي أنت بتعمله ده تبديد لقوتك وتضييع لوقتك وإهدار لطاقتك، أنت بتعمل كده ليه؟ ما هو أنا لازم أتخلص من، هو أنت في النهاية اللي أنت بتعمله مش هتخلص من حاجة، اللي أنت بتعمله بس كله تضييع فقط. فده عشان كده ايه الشرع وجهنا لكده. طب ما الشرع وجهنا لايه؟ قال لك التفكر في آلاء الله والتفكر في نعم الله. فالتفكر في النعم والمخلوقات يزيد في القلب محبة الله عز وجل ويزيد الإيمان به. والفكر في ذات الله يجلب للعبد الحيرة والضلال، ويحمل العبد على بدع وانحرافات عقدية، بل يجعل له سبيل إلى الوسوسة، بل قد يفطي بالعبد أن يدخل في حالة مرضية أو يدخل في حالة من الإلحاد. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولذلك روى أبو القاسم الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة قال ومن تفكر في الله وصفاته ضل، ومن تفكر في خلق الله وآياته ازداد إيمانا. طيب هل الكلام ده على إطلاقه كده يعني فعلا ما ينفعش حد يتفكر في صفات ربنا وأسماء؟ لا طبعا. أما ربنا ذكر لنا الأسماء والصفات ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ملأ كتابه العزيز بالأسماء والصفات، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سنته أدعيته وأذكاره صلى الله عليه وسلم، وأخباره وتعليقاته على الحوادث صلى الله عليه وسلم، وتوجيهاته مليئة بالأسماء والصفات، صح؟ طب ليه بقى؟ الحقيقة اللي منهي عنه في التفكر في الصفات كنه الصفات، كيفيتها، حقيقتها. عشان كده بنقول نؤمن العقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إيه؟ نؤمن بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكذلك نؤمن بكل اسم سمى الله عز وجل به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أن هذه الأسماء أعلام وأوصاف، ما فيش اسم ملوش معنى، ما فيش اسم لله عز وجل ملوش معنى. الأسماء دي أعلام، يعني أعلام يعني هي علم على الله عز وجل تدل على الله سبحانه وتعالى، لكن الاسم نفسه يشتمل على معنى ويدل على صفة. فمثلا اسم الله العليم هو علم على الله عز وجل، تدعو الله تقول يا عليم، صح؟ يبقى انك بتدعي ربنا باسمه ولا الاسماء الحسنى فادعوه به. طيب وانت بتقول يا عليم، الا تفهم من هذا الاسم معنى؟ نعم، ان الله عز وجل هو ذو العلم، احاط بكل شيء علم. يبقى الاسم اشتمل على ايه؟ على صفه. عشان كده بقول اسماء الله اعلام واوصاف. وعشان كده قال العلماء ان الاسم اللي مش هيشتمل على معنى ولا على صفه في الحقيقه مش هيبقى اسم لله عز وجل. زي ايه؟ زي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. طيب الله عز وجل ينفع تقول يا الدهر يا أيها تنفع تدعي ربنا كده؟ هو الدهر مش من أسماء الله عز وجل. طب ليه مش من أسماء الله؟ لأنه لا يشتمل على معنى حسن ولا على وصف حسن يوصف به الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده بنقول أسماء الله أعلام وأوصاف نؤمن بها ومأمورون أن ندعو الله بها. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبالتالي في عندنا باب كبير جدا في الشرع اسمه باب التعبد لله عز وجل بالأسماء والصفات. التعبد بالأسماء إزاي؟ أولا تعلم أسماء الله عز وجل ومحاولة إحصائها، فإن فيه فضل كبير، إن فيه فضلا كبيرا، وهو قول الله عز وجل إن لله 99 أسماء، إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة. يبقى الإحصاء هنا أحد معانيه الإيه؟ إنك تعرفها، تعرف معانيها وتعلمها كلها، تعدها. طيب من التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته أنك تشهد معاني هذه الأسماء بالقلب، فتعرف الاسم وتشهد معناه، فتعرف اسم الله البر والرؤوف وتشهد معاني هذه الأسماء. فالقلب إذا نادى على الله عز وجل ودعا الله عز وجل باسم أو سمع اسم الله عز وجل في القرآن فإنه يتحقق ويتمثل ويشهد معنى هذا الاسم. كذلك من التعبد لله عز وجل بأسماء شهود آثار هذه الأسماء، فأسماء الله عز وجل لها آثار في الكون، فاسم الله الخالق له أثر خلق الكون وخلق المخلوقات جميعها، واسم الله الرحمن والرحيم له أثر كما قال عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يبقى تتفكر في آثار أسماء الله عز وجل، واسم الله الجبار، واسم الله العظيم، واسم الله القوي، واسم الله المتين، واسم الله الغفور، كل بقى الأسماء دي. وفكرة ده أوسع باب تدخل منه على الله عز وجل، معرفة الله بأسمائه وصفاته أوسع باب تدخل به على ربنا سبحانه وتعالى. كذلك التعبد لله عز وجل بأسمائه يكون بالعمل بمقتضاها، فالعمل باسم الله التواب يقتضي أن تتوب إلى الله، العمل باسم الله الغفار يقتضي أن تستغفر الله عز وجل، العمل باسم الله الكريم يقتضي أن تكون من أهل الكرم وتنفق في سبيل الله. كذلك من معاني التعبد بهذه الأسماء الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء نوعين، دعاء ثناء أنك تثني على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتظل تثني عليه، وده دعاء اسمه دعاء الثناء، لأن في الحقيقة أنت تناجي الله عز وجل و تطلب منه الثواب نتيجة انك بتثنى عليه بهذه الايه؟ بهذه الاسماء والصفات. والنوع الثاني دعاء المسألة، انك تدعو الله عز وجل وتسأله بما يناسب الاسم، فتقول مثلا اللهم انت التواب الرحيم فتوب علي وارحمني، اللهم انك انت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني، خلاص كده، اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، اللهم انت الرزاق فاوسع لي في رزقي. يبقى بتربط الايه؟ تدعو دعاء مسألة يرتبط بالاسماء والصفات. وكذلك من معاني التعبد بهذه الأسماء والصفات أن يتصف المرء ويتخلق بما يليق بمعاني هذه الأسماء، بما يليق بالبشر من معاني هذه الأسماء. يعني الله عز وجل أسماء وصفاته على نوعين، نوع منها يصح أن تتخلق به ويصح أن تتأسى به وأن تتمثله، كالرحمة الرحمون يرحمهم الرحمن، الكرم قال صلى الله عليه وسلم أدوى الداء البخل، خلاص، زي مثلا العفو، إن الله يحب إن الله عفو يحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا، إلى غير ذلك. طيب يبقى في أسماء أنت تتخلق بها وفي أسماء ينفعش تتخلق بها، زي إيه؟ قال الله عز وجل الكبر ردائي والعز إزاري فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. فعش واحد يتكبر، خلاص، ما ينفعش واحد يتعاظم على الناس، كبرياء والعظمة والعزة دي إيه؟ وإن كان العزة في عزة تليق بالمؤمن كما قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله للمؤمنين، لكنها تختلف عن هذه العزة بمعنى أن الله عز وجل عزيز لا يمانع ولا يغالب، عزيز لا مثل له سبحانه وتعالى، فيش حد مثل ربنا سبحانه وتعالى. كذلك لا يصح إن الإنسان يصور يرسم حاجة بإيده أو يرسم حاجات فيها الروح قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم، في رواية الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. يبقى دي كلها من معاني التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. يبقى في الحقيقة ما نقول ما ينفعش نتفكر في الصفات يبقى المقصود بها حقائق الصفات وكنهاها اللي احنا ما شفناهوش ما نعرفش ازاي. عشان كده العلماء يقولوا نؤمن به بلا كيف، ليها كيف احنا ما نعرفوش. يبقى نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. في كلام جميل جدا لابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، يقول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما، وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد آخر. وبالإيذاء هذه الأفكار، الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر خلق كالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع، كالفكر في كيفية ذات الرب وكيفية صفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه. يبقى ده كان الكلام عن قوله حديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله أو لا تفكروا في الله، وأن التفكر في ذات الله ممنوع. لكن ورد التفكر في المخلوقات بقول عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ورد وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ هذه الآيات الأخيرة في سورة آل عمران ثم لا يتدبرها، لا يتدبر فيها ولا يتفكر فيما فيها، فيها وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك، ويل له، ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. كذلك قال الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن آيات الله تعالى الإنسان، شوف انت بقى ربنا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل واحد فينا يفكر في نفسه كده. بالمناسبة اعتياد النعم واعتياد الأشياء الطبيعية كده، إعلان الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها على إنها أشياء لا تدعو للانبهار ولا تدعو للخضوع ولا تدعو إلى إنك تستعظم هذا الأمر، ده شيء خطير. يعني مثلا افترض أن في حد صنع جهاز قالوا كده، حد هيصنع جهاز للغسيل الكلوي وليكن مثلا صندوق حجمه 5 كيلو أو 10 كيلو، خلاص، وهيشتغل بطاقة توفر عن الأجهزة التانية كذا، وهيشتغل بكفاءة أعلى من التانية بنسبة كذا، خلاص. طيب تخيل حجم الانبهار بحاجة زي كده قد إيه. زي مثلا لما حصل انبهار إنه هيبقى فيه حبوب إنسولين بدل حقن الإنسولين، هذه طفرة، صح يا شيخ محمود؟ بقى بعرف كده طفرة بقى، إن يبقى فيه إيه، حبوب للإنسولين بدل حقن الإنسولين. او حاليا لما يقولوا لا هيبقى فيه حبوب تعالج الكورونا بدل الايه التطعيم. طيب ما تتفكرش انت مثلا ان الكليه الواحده اللي الكلى، يعني الكليه الواحده حجمها قد ايه؟ حجمها صغير جدا بالنسبه انك هتجيب جهاز كام. تعرف الجهاز دلوقتي اللي بيغسلوا فيه قد ايه؟ لو شفت منظره حاجه صعبه جدا، ربنا يعافينا يعني وعافي المسلمين، واخد بالك؟ وكم التجهيزات اللي بيعملوها قد ايه عشان يغسل، ومش هتقدر تاخده معاك في مكان. تخيل بقى لو حد قال لك انا هديك جهاز 5 كيلو تشيل معاك في العربيه وتعمل بيه غسيل كلى، وهيبقى كلها برضو احتياطات واسلوك وابر وحاجات، الناس هتبقى حاسه ان ده ايه اختراع، وممكن صاحبه ياخد جائزه نوبل. طب امال بقى الكليه، كل واحد فينا معاها في جنبه كده كليه يمنى وكليه يسرى، والكليه دي شغاله ليل مع نهار 24 ساعه، لا بتاخد منك كهرباء ولا بتاخد منك اعدادات ولا بتاخد منك اي حاجه خالص، الواحد يعمل ايه بقى؟ اعتياد حاجه زي دي وعدم الانبهار بيها. عشان كده هنلاقي القران من اوله الى اخره يدعو المشركين إلى التفكر. قل سيروا في الأرض فانظروا، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقول الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله ما هو كل ده قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته الخطاب اللي هو بيخاطب العقول فكر وفي آية سورة الطور اللي لما سمعها جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يطيب إيش بتحمل الإيه الوخز في الضمير الوثني وخز متتالي اللي هي وصل لحد قال فلما وصل إلى قولي عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن يطير بقى كلها وخز في الضمير رد فكر في عقلك قول إيه ليه مش هدين يعبد ربنا فعشان كده بيقولوا أن التفكر ده عبادة جلة جدا وقالوا احنا خدناها في الدرس اللي فات بقى ان ابن عباس قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة ان واحد يقول كذا بس لانها بتثمر في القلب معرفة وليه العلماء قالوا فضل قراءة القرآن بالتدبر لان في الحقيقة اللي هيتدبر في القرآن هيحدث في قلبي اثر اضعاف اضعاف اللي بيقرأ هزا كهز الشعر بغير ما يعرف معنى كأنه بيقرأ او بيتعبد وياخد ثواب وافضل من الغفلة وده باب كبير من ابواب الاجر على فكرة عشان بس ما نغلقش على الناس أبواب لكن لازم يكون لك نصيب من تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن فشوف أنت ما لو قلت أنا هتدبر القرآن يبقى لازم هتتفكر في المخلوقات وهتتفكر في الآلاء والنعم لأن القرآن بيأمر بذلك طيب بيقول بقى ومن آيات الله تعالى الإنسان المخلوق من نطفة أنا عايزك بس تستحضر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذا القرآن من أكثر من 1400 عام والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وعامة العرب أميون كانوا يتسموا بقوة الحافظة لكن أميون في مسألة الكتابة والإيه والقراءة ومع ذلك هيقعد يكلمهم عن أمور تتعلق بعلم الأجنة علم الأجنة والعلم بالإمبريولوجي اللي هو في الحقيقة ما توجدش العلم بصورته إلا بعد ما اكتشفوا الميكروسكوب الإلكتروني اللي بيقدر يكبر الحاجة 100,000 مرة خلاص فما يبقى يقولك بقى نطفة علقة مضغة ثم كسونا العظام إيه لحمة قول لي بقى ثم أنشأناه خلقا آخر الحاجات دي بقى مين اللي يجيب الترتيب الدقيق ده قوي ده بقى وفعلا كل واحد فينا قاعد يفكر في نفسه هو كده وفي انفسكم افلا تبصرون انا كنت ايه قبل كده عارف اللي مر على بعض الزهاد من السلف وكان راجل من الامراء قالوا الا تعرفني قال بلى اعرفك مين اللي ما اعرفكش اولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره وفيما بينهما تحمل في احشائك العذره انت ايه انت مش عارف انت انا عارف انت مين فكر في نفسك اولك نطفه مذره المني ده حاجه زي البساق وحاجه بس تستقذر وهي النطفه اللي يحصل منها الاخصاب ده حيوان منوي واحد من مثلا 100 مليون او 200 مليون حيوان منوي يعني حاجه والله وحاجه مذهله للعقل والله العظيم مش بقول لك حاجه فعلا لو احنا قعدنا نتفكر فيها احنا ممكن ننبهر بيقول لك يعني مثلا شوف التليفونات الحديثه لما بيعملوا لها عرض او بيسموها ايه مراجعه بيعملوا لها فيديو كده مش كده مراجعه يعمل مراجعه للفيديو يقول لك بقى حاجه هيبهرك بقى التليفون ده هيبهرك بقى العين اللي فيها ابهار اكتر من كاميرات التليفون بلا شك صح الودن طريقتها في السمع ابهار اكتر من ده خلق ربنا سبحانه وتعالى هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين فيش عندهم حاجه فيبقى ده باب التفكر بقى فقولوا من ايات الله تعالى ان الانسان المخلوق من نطفه فيتفكر الانسان في نفسه فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى بالتدبر في نفسه فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون كانوا كاتبين الآية دي على قسم التشريح عندنا في كلية كمين كده في الآية دي يعني قبل تدخل شوف التشريح ده بقى وفي أنفسكم أفلا تبصرون بيقولوا قد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك بيقول ومن آياته الجواهر المودعة في الجبال والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج ونحوها الفيروزج ده برضو نوع من الايه من انواع المعادن وكذلك النفط والكبريت والقار وغيرها ومن آياته البحار العظيمة العميقة المكتنفة لأقطار الأرض البحر ده فعلا عالم سبحان الله سبحان الله فعلا يعني التي هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض اللي هو قصده المحيطات يعني ولو جمع المكشوف من الأرض من البراري والجبال لكان بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وفي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر يعني يبدو أن الغزالي رحمه الله كان ملم بالجغرافيا لأن فعلا مساحة اليابس للماء أقل بكتير جدا. وانظر كيف خلق اللؤلؤ ودوره في صدفة تحت الماء، وانظر كيف أنبت المرجان في صم الصخور تحت الماء، وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحر. وانظر إلى عجائب، على فكرة كل واحدة من دي قاعدة بقى نشرح اللي فيها مش يعني إيه، يعني كل حاجة من دي فعلا قصة وفي عليها كتير شروحات كتير وفيديوهات كتير بتوضح إيه الحاجات دي. وكذلك وانظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسيرها في البحار تسوقها الرياح. وأعجب من ذلك الماء فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات، فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك. ثم إذا شربها ومنع خروجها لبذل جميع خزائن الأرض في إخراجها، فلا يغفل العبد عن هذه النعمة. هو فعلا لو في واحد بينه وبين الموت يعني خلاص بينه وبين الموت مسافة قصيرة جدا، وقت قليل جدا، وهو بقى ملياردير، طب تشرب كوباية المية دي بكام؟ خدوا يا عم اللي انتوا عايزينه، خدوا مليار، خدوا عادي جدا. طب ما في واحد بيشربها ومش حاسس بأي حاجة. طب لو واحد شربه ومش عارف بقى عنده تسمم، مش عارف البول ده يخرج من جسمه، وعلى كل بيكتب حاجة ما كانوش يعرفوا الغسيل اللي كله هو ايه. لكن أي واحد بتقول يا بلاء فعلا أحد المليارديرات دولت وهو على فراش الموت وهو كاتب بقى إن أنا في اللحظة دي عارف إن كل المليارات اللي جمعتها دي ما تساويش حاجة، هتعمل لي إيه طيب؟ عارف بقى قول الله عز وجل ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان، هتعمل له إيه فعلا؟ هو خلاص أصل هو الموت موت، الموت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وإذا لم يأتي لا يستقدموا، هو ما حدش هيموت قبل ميعاده وما حدش هيموت بعد ميعاده، هو وقت محدود. ومن آياته الهواء وهو جسم لطيف لا يرى بالعين. ثم انظر إلى شدته وقوته، وانظر إلى عجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرق والمطر والثلج والبرد والشهب والصواعق وغير ذلك من العجائب. وانظر إلى الطير تسبح بأجنحتها بالهواء كما يسبح حيوان البحر في الماء. بالمناسبة بيجيبوا الطيور يدرسوا إزاي هي بتطير ويدرسوا التشريح بتاعها كويس جدا عشان يعملوا إيه؟ عشان يصمموا الطيارات على نفس الايه الشكل. يعني مثلا عايزين يصمموا طياره مقاتله تكون سريعه جدا وتتحمل الضغوط بتاعها، يقول لك من اقوى الطيور الصقر مثلا، يقول لك ده فيه عنده هنا تحفق المنقار هنا فتحتين كده بيدفعوا الهواء بطريقه معينه، يبقى خلاص واحنا بنعمل طياره هنركب لها مزودين كزي ده بالظبط. خدت بالك؟ يعني هو لو بيشوف مثلا وهم بيصنعوا الغواصات يشوفوا حركه الاحياء الماليه الضخمه، الاحياء المائيه الضخمه تحت الماء بتعمل ايه، ويقارنوا يحاولوا يقارنوا الايه الاشياء دي، وفكره الطيران هي كده. طيب بيقول ثم انظر الى السماء وعظمها وكواكبها وشمسها وقمرها وما فيها كوكب الا ولله فيه حكمه في لونه وشكله وموضعه. وانظر الى ايلاج الليل في النهار والنهار في الليل. شوف احنا في الشتاء والصيف بقى دلوقتي بتصبح الصبح تلاقي المغرب جه خلاص ما فيش وقت، في الصيف بيبقى النهار طويل قوي. ايه بقى تدخل الليل في النهار وتدخل الليل في النهار؟ سبحان الله. وانظر مسير الشمس كيف اختلف في الصيف والشتاء والربيع والخريف. وقد قيل ان الشمس مثل الارض 160 مره. لا ده هي اكتر من كده بكتير، صح؟ اكتر من كده بكتير خالص. وان اصغر كوكب في السماء مثل الارض 8 مرات. لا في كواكب في السماء اصغر من الارض. فإذا كان هذا قدر كوكب واحد فانظر إلى كثرة الكواكب وإلى السماء التي فيها الكواكب وإلى إحاطة عينك بذلك مع صغرها، والعجب منك أنك تدخل بيت غني. هو بقى اللي بيضرب لنا المثال بتاعنا، هو بقى بقول العجب منك أنك تدخل بيت غني مزخرف مموه بالذهب فلا ينقطع تعجبك منه. تفضل تبص على الحيطان وعلى التحف اللي هي صنع البشر ولا تزال تذكره أنت تنظر إلى هذا البيت العظيم وإلى أرضه وسقفه وعجائبه وأمتعته وبدائع نقوشه، ثم لا تلتفت إلى نحوه بقلبك ولا تتفكر في بناء خالقك، فلقد نسيت نفسك وربك واشتغلت ببطنك وفرجك، فما مثلك في غفلته إلا كمثل أو كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته في حائط قصر الملك، فتلقى أختها فتتحدث معها في حديث بيتها وكيف بنته وما جمعت فيه، ولا تذكر قصر الملك ولا من فيه، فهكذا أنت في غفلتك، فما تعرف من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك. فهذا بيان معاقد الجمل التي يجول فيها فكر المتفكرين، والأعمار تقصر والعلوم تقل عن الإحاطة ببعض المخلوقات، إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات كانت معرفتك بجلال الصانع أتم. فتفكر فيما أشرنا إليه هاهنا مع ما قدمناه من الإشارة في كتاب الشكر، فمن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله وصنعه استفاد المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته. والله كنا أقول كده دايما، لو أي واحد فينا كده بس خرج ونظر للسماء وأدم النظر وقعد يفكر كده، أول حاجة تنطبع في نفسه إيه بعد ما يخلي فكره من أي شيء؟ فكر بس في السماء دي كده ويبص لها كده، أول حاجة تقرع قلبه وعقله إيه؟ أول حاجة تقرع قلبه وعقله إن ده خلق عظيم جدا، لأن أنت في الحقيقة وأنت بتشوف السماء أنت شايف إيه؟ جزء منها، وأنت شايف السماء كلها، وأنت واقف قدام البحر أنت شايف إيه؟ جزء من البحر، مش شايف البحر كله، مش عارف تحيط بيه. عشان كده قالوا فيه فرق بين الرؤية وبين الإدراك، صح؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هما تراءى يعني شافوا بعض، شافوا بعض، فأصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال كلا. يبقى في رؤية وما فيش إيه؟ إدراك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى، وإنما تراه في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إليه وتراه ولكن لا تحيط به. زي ما أنت بتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى أسماء وصفات، ويوم القيامة العلوم دي هتزداد، لكن لا تحيط به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال عز وجل ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. بيقول فاللي هينظر بقى في الايه، اول حاجه تقرعها ذهنك ايه؟ ان قد ايه السماء دي عظيمه جدا. طب خد بقى اللي اعظم منها اللي بعد منها. طب السماء دي الناس اللي معاها تلسكوبات حديثه وبيطلعوا الفضاء بيقولوا ان الحاجه السماء دي جزء من الايه، او اللي انت شايفه، اللي انت شايفه في السماء ده جزء من ايه؟ من المجره، والمجره دي جزء من ايه؟ من الفضاء، وفي مجرات كتير زي كده، جزء من جزء من جزء، الله المستعان. انت بتخيل ده قد ايه؟ يعني انت متخيل بقى الحجم ده كله قد ايه؟ يقوم يجي في ذهنك حاجه واحده، امال اللي خلق الخلق بقى سبحانه وتعالى، فما قدره؟ وما قدر الله حق قدره. يبقى فعلا هتجيب منين بقى؟ هتعرف تقدر ربنا ازاي؟ انما طب انا مش عارف احيط بربنا علما، يقوم يقع في قلبي معنى ايه بقى؟ معنى الاجلال والتعظيم. ربنا ده جليل، وان ربنا ده سبحانه وتعالى ايه؟ عظيم. لو انقدح في قلبي معنى الاجلال والعظمه هيترتب عليه عباده كبيره جدا، التوقير. عشان كده سيدنا نوح كان بيبكت قومه ويقول لهم ايه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما عندكوش دم؟ ما عندكوش حياء من ربنا سبحانه وتعالى؟ ما لكم، أي شيء دهاكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا إجلالا وتعظيما، وقد خلقكم أطوارا، يعني إيه؟ مراحل في الخلق، أطوارا، كل طور ده مرحلة، رتبة معينة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ تخيل بقى إن بقى ده كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، ده السماء الدنيا، ده فوق منها بقى ست سماوات تانية، خلاص؟ عشان كده جاهل يقول لك فيش حاجة اسمها سماء، ده اللي فوق مننا هوا، شو الجهل؟ والله العظيم آمنت بالله، ده بقول كده أستاذ كلية هندسة، يقول في حاجة اسمها السماء؟ أصلا سماء يعني ارتفع، ده دي السماء الدنيا بكل اللي احنا بنحكيه ده كله، ده جوه السماء الدنيا. فما بالك بقى بباقي السماء؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كانش معاه تلسكوبات وما كانش معاه علوم فلكية، كان أميا صلى الله عليه وسلم، ربنا هو بيقول له وبيخبره القرآن نازل بيقول فرق بين الضوء بتاع القمر والضوء بتاع الشمس، قال في القمر إيه؟ وجعل الشمس نورا، وجعل الشمس إيه؟ قمر نورا وجعل الشمس سراجا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. إيه الفرق؟ إن القمر أصلا معتم وإنما ينير بانعكاس أشعة الشمس عليه، أما الشمس فكالسراج زي المصباح المشتعل، هو ده أفضل توصيف ليها، إن جوه منها اشتعالات بتخليها تطلع نار، تطلع نور بعد النار. النار ده النور بينعكس لينا، عكس القمر. القمر ده جسم معتم بيضيء نتيجة إيه؟ نتيجة انعكاس أشعة الشمس عليه. آمنت بالله. وجعل القمر فيهن نورا، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا العالم على هيئة كده. صحيح يكون انت عندك بيت والبيت ده ليه سقف، والسقف ده تتعلق فيه مصدر للإضاءة، ربنا سبحانه وتعالى يمسك السماوات أن تقعن على الأرض ويجعل في السماوات إيه؟ قمر. القمر ده ما بيقعش عليك ولا حاجة، يفضل منور لك. سبحان الله بقى. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أنبتكم من الأرض، لأن الإنسان أصل خلقته من طين آدم عليه السلام، وكذلك الإنسان حاليا بيتغذى عن على اللي بيخرج من الأرض ويكون هذا أصله من الأرض. أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها في القبر وبعدين ويخرجكم إخراجا. تخيل بقى بلاغة، يعني كم أنت فهمت قد إيه من جملة سطر واحد؟ انت فهمت قد ايه من جمله؟ شوف دي البلاغه بس عشان تبقى عارف اعجاز القران. جمله سطر واحد اهي، انت فهمت منها قد ايه بقى؟ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هي دي بقى، عشان كده بقول ده خطاب الرسل، خطاب الرسل لاقوامهم، انه يقول لهم بصوا في نعم ربنا. عشان كده سيدنا هود كان عايش في قوم عندهم حضارة بيهتموا جدا بالمباني والإنشاءات. كل زمن هتلاقي فيه ناس بتهتم بالمباني والإنشاءات على فكرة، وممكن يكونوا مفتريين وطغاة وجبابرة وكل حاجة. أم قال لهم إيه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. هو بيتكلم معهم من هو ده خطاب الأنبياء أخوانا. عشان كده لازم نبقى بندرس كويس جدا جدا ايه الخطاب الشرعي اللي يحرك القلوب. وبرضه اوعى تقول المجتمع فاسد والمجتمع منهار والمجتمع منحرف. هو الانبياء دول بعثوا لقوم موحدين ولا مشركين؟ عشان بس نبقى عارفين الخطاب ده موجه لمين. طب الخطاب ده اثر فيهم ولا ما اثرش؟ اثر فيهم. طب في ناس كانت معاندة وبتشاق الانبياء وبتدعي على نفسها ان ربنا ينزل عليها العذاب، في ناس، وهتشوفهم اصناف قدامك عادي جدا، وهيظل المجتمعات بالطريقه دي لحد يوم القيامه. بل بالعكس، لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق، حين لا يبقى في الارض من يقول الله الله، اولئك شرار الخلق عليهم تقوم الساعه، هم دي الاشكال اللي هم عليها الساعه. يبقى بيقول ايه بقى؟ استفاد المعرفه بجلال الله تعالى وعظمته، ومن قصر النظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض لا من حيث ارتباطها بمسبب الأسباب شقي. ده بقى التعليم العلماني بقى، انك تدرس فيزياء وتدرس جيولوجيا وتدرس نباتات وتدرس كل البيولوجي والحاجات دي كلها، ويقول لك التطور ويقول لك ايه الانتخاب الطبيعي. شوف الخزلان بعيد عنك بقى، شوف الخزلان بقى، ان الانسان يفضل متعلق بايه؟ بالحاجات دي، ولا يشغل باله بايه؟ بخالق الخلق سبحانه وتعالى. زيك بصراحه لما كان بيبقى في استاذ جامعه متدين وربنا هديه كده ومنور بصورته كده، كان يفرق جدا مع كليات العمليه، لان طول ما هو بيشرح بيقول ايه؟ بيضرب لهم امثله وبيربط لهم حاجات. بيقول ومن قصر النظر عليها من حيث تاثير بعضها في بعض لا من حيث ارتباطها بمسبب الاسباب سبحانه وتعالى شقي. نعوذ بالله من تأثر بعض الجهال ومن الركون إلى أسباب الضلال، ولا وجه للتفكر فيما لا نراه من الملائكة والجن، فلذلك عدلنا عنه إلى ما نراه والله أعلم. لا، في وجه للتفكر في الملائكة. ألسنا نصدق القرآن؟ قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأخبرنا عن صفات الملائكة وعن عظم خلق الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، ونفخ في الصور. كل بقى مهام الملائكة دي، وذكر جبريل وميكائيل. لا ده انت بالعكس تتفكر في الملائكة واللي بيعملوه، وانت وصل اليك بالاسناد بالخبر الصحيح، سواء خبر ده جاي في القرآن او ورد بالسنة الصحيحة عن الملائكة. بل التفكر في الملائكة والتفكر في وظائفهم، ازاي دول خلق قال عز وجل عنهم لا يعصون الله ما خلقهم ويفعلون ما يؤمرون. تعرف المعنى ده يأثر في القلوب ازاي؟ انت متخيل يعني احنا قاعدين قاعدة زي اللي احنا قاعدين هدي، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاجر والقبول والاخلاص والصدق. تخيل مثلا جلسة زي دي وانت توقن وتؤمن ان هناك ملائكة تحف هذا المجلس، ده خبر النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيح، ملائكة تحف هذا المجلس وتغشاه وترفع هذا الى الله سبحانه وتعالى والله بهم عليم سبحانه وتعالى، يبقى انت تقول ما تفكرش بهيك. تخيل مثلا واحد قبل ما يقدم على معصية ويعرف ان عنده عن ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، صح؟ ملكة كرام كاتبين حفظ بيحفظوا على العبد اعماله، بيكتبوا عليه رقيب عتيد يعني بيراقبوه ويعدوا عليه ما يفعله، يكتبوا كل حاجة بتتكتبه. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أحصاه الله ونسوه. فده تفكرك في الملائكة وظائفهم، تفكر كده إن في ملائكة بتكتب. مش كان بعض السلف يقول لو أنكم تأتون بالكاغد إلى الملائكة لأقللتم الكلام؟ الكاغد اللي هو الإيه؟ الورق. يعني أنتوا لو بتجيبوا لهم ورق يكتبوا فيه الهرس اللي كل طول طول النهار كلام كلام، يعني هتسكت شويه هتسكت. شوف عايز اضرب لهم مثل بايه. ففكره بقى ان انت زي ما الملائكه، هو انت لما تقعد تتفكر كده انت عارف ان في ملائكه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في ملك موت خلاص. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، يبقى انت عارف ان في ملك موت وفي ملائكه وليه اعوان، وإذا نزل بالعبد انقطع عنه الدنيا خلاص. إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، رأى ملائكة، إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، رأى ملائكة بيض الوجوه مد البصر، خلاص بقى ده ده, ده, ده ده مشهد. اللي عنده إيمان بالغيب واللي عنده يقين في الله عز وجل وفي موعود الله هيفضل عايش مستني اللحظة دي، إن إمتى بقى لحظة انتهاء الأجل وهو مؤمن بالله وهيشوف الملائكة بيض الوجوه مد البصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. أو والخوف بقى أنه يترعب بقى تماما أن إذا كان العبد كافر في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، رأى ملائكة سود الوجوه مد البصر، حاجة تانية بقى. طيب أنت مؤمن أن القبر فيه ملائكة بتسألك أسئلة في القبر، بدي اللي بيخليك تعمل، سبحان الله. فلا احنا بنختلف تماما مع كلمة ما فيش وجه للتفكر في الملائكة. ما فيش وجه تفكر في اللي انت شايفه بعينك، لكن في تفكر باللي انت تؤمن به لأن ربنا ذكره في القرآن. مش الصحابة كان بيقولوا كأن رأي عين فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين؟ طب هو انت دلوقتي شجرة الزقوم وانت شفتها؟ القرآن خلك كأنك شفتها، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. انت لا شفت الشيطان ولا شفت الزقوم، بس في النهايه انت فهمت المطلوب ولا فهمتوش؟ فهمته كويس جدا كمان. فدي نقطه. كذلك التفكر في الجن، ازاي الجن ده بقى منهم المرضه الكفره اللي هم اتباع ابليس ومنهم المؤمنون اللي لما سمعوا القران تاثروا. انا يعني ما اقعد كل ما اقرا سوره الجن مثلا والواحد يشعر كده بايه، ان الجن ازاي كان تاثرهم اعلى من كتير مننا. ان سمعنا قرانا عجبا، ده كلام الجن يهدي الى الرشد. الجن عرفوا ان القرآن بيهدي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. ويفضل بقى كل الكلام عن الجن في سورة الجن او خواتيم سورة الاحقاف، وازاي ان هم انطلقوا دعاء يا قومنا اجيبوا، يعني واحد اللي مقصر في الدعوة الى الله، والله اللي مقصر في الدعوة الى الله، اللي مقصر في الامر والنهي، يا اخي الجن اتحركوا، يا اخي الجن العفاريت اتحركوا لما سمعوا القرآن، امنوا وتحركوا. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم. هو في دعاء ابلغ دعوه ابلغ من كده؟ الجن اتحركوا، الجن اتاثروا بالقران لما سمعوا. فازاي واحد بقى ده؟ عشان كده العلماء لما بيقولوا في خواتيم شرح خواتيم سوره الاحقاف يقولوا وذكر الله عز وجل ذلك تبكيتا وتانيبا لمشركي مكه اذ كان الجن احسن استجابه منهم. الجن استجابوا احسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه قال لقد كان رد الجن أمثل من ردكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حين سمعوا قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا إيه؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب سبحانك ولك الحمد. يبقى حتى دي بقت سنة لينا، إن إحنا لما نقرأ آيات سورة الرحمن نقول إيه؟ ان كان رد الجن افضل واعز من رد الايه الانس. يبقى احنا بصراحة مسألة التفكر لا، ما ورد فيه الدليل الصحيح الدليل الثابت يعني في القرآن وفي السنة الصحيحة يدعو للتفكر، بلا شك يدعو للتفكر، والجنة والنار تدعو للتفكر، وإلا احنا هنغلق كده باب التفكر في الغيبيات. بتتفكر في ايه بقى؟ في اللي الدليل قالك عليه، المعاني المعروفة في الأدلة، زي ما اتكلمنا عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.